بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تفسير سورة يوسف ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يخبر تعالى عن آيات القرآن هي آيات الكتاب المبين، أي البين الواضحة ألفاظه ومعانيه، ومن بيانه وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربي أشرف الألسنة وأبيانها، المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة. وكل هذا الإيضاح والتبيين لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه. فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه. ولعلكم تعقلون، أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكبر. لعلكم تعقلون، يعني مما يقال هنا إن أنزلنا القرآن العربي لعلكم تعقلون. العقل يا جماعة يزيد بأمور، العقل يزيد بأمور. من هذه الأمور التي يزيد بها العقل التجارب، يعني واحد مر بتجربة غير واحد ما مرش، واحد مر بعشر تجارب غير اللي مر بتجربة. كلما مر الإنسان بتجارب أكثر زاد ذلك في عقله. طيب، التجارب تلك التجارب إما إنك تمر بها أنت، يعني أنت اللي تقع في المشكلة وتعرف تحل أو ما تعرفش تحل، فبعد كده تعرف إن أنت كان المفروض تعمل كذا وكذا عشان تعرف تحل، أو إنك تنقل من تجارب غيرك. يعني فكرة إن العقل يزيد بالتجربة، مش لازم أنا اللي أقع في المشكلة، لا، لكن لما أقعد مع الناس وأسمع مشكلة فلان ومشكلة فلانة ومشكلة علان وازاي اتصرف الموضوع مشي معاه، والتانية لما ما تصرفتش أو تصرفت بالشكل الفلاني فكان التصرف خطأ، فيبقى تجارب الغير مما تزيد في العقل. وهذا هو واحد من بركة قصص القرآن. يعني نحن نقص عليك أحسن، بعدها على طول لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص. فسورة يوسف طبعا هي كالوحدة الواحدة، يعني هي تحكي موضوع قصة يوسف من أولها إلى آخره، ونقدر نطلع منها بفوائد كثيرة جدا وتجارب عديدة. يعني يوسف عليه السلام مش بس يوسف، يعني احنا هنمر بتجربة الأب مع الأبناء، دي تجربة ومحتاجينها، وبعدين الإخوة مع بعض تجربة ومحتاجينها، وبعدين يوسف الطفل وهو في الجب تجربة ومحتاجينها، يوسف الشاب أمام فتنة الشهوة تجربة ومحتاجينها، يوسف المملوك، يوسف الملك، وهكذا. يعني تجارب كثيرة جدا محتاجينها، محتاجين نشوف التصرف هنا كان إزاي، طب التصرف اللي هنا كان أحسن تصرف ولا كان في حاجة نقدر نطلع بدرس مستفاد من الحتة دي إن إحنا ما نعملش كذا. يبقى هذا مما يزيد في العقل. يبقى لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص. ماشي يا جماعة. فيعني نصيحتي هنا إني لما حد يمر بتجربة وتفشل تلك التجربة ما يعديهاش كده، ما تمرش مرور الكرام، لا، يقعد مع نفسه ويشوف الدروس المستفادة، ما يقولش لو كان كذا لكان كذا، قدر الله ما شاء فعل. احنا لما بنقعد نقول دايما، حتى اقول الكلمة دي للناس، يعني انا لما اجي اكلم حد اقول له مش بلومك على اللي فات، خلاص اللي فات مات، لكن عاوزين نتعلم للي جاي، يعني اللي فات لا لوم عليه، خلاص لا تثريب عليكم اليوم. لكن نتعلم للي جاي بقى. فمريت بتجربة، أي تجربة، وما لم توفق، أو مريت بتجربة ولم توفق، ما ينفعش تعدي كده، لا أقعد واسأل نفسك، طب هي ليه لم أوفق؟ ليه؟ طيب يمكن في أسباب شرعية جعلتني ما لم أوفق، يمكن في أسباب دنيوية كان المفروض أخد بيها وما خدتش، وهكذا. يبقى عشان اللي جاي فيما تستقبله من أمرك. ماشي يا شباب. ولا يلدغ مؤمن من إيه؟ من جحر واحد مرتين كده. طيب قال ولعلكم تعقلون، وطبعا القرآن، آيات القرآن مما تزيد في عقل الإنسان، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فآيات القرآن مما تزيد في عقل الإنسان. يعني فاكرين لما قلنا لكم قبل كده من أعقل الناس؟ حد يجاوب، مين أعقل الناس؟ عاوز الناس بقى اللي بتحضر معانا، وريت نشوف أسماء رجالة، يبقى يعني كتر خيركم يعني، والله يعني ما بقولش النساء ما تكتبش، اللي عاوز تكتب تكتب، بس يعني عاوزين رجالة، عاوزين رجالة تحضر دروسنا الدروس، وعاوزين رجالة تتفاعل. احنا قلنا في دروسنا مين اعقل الناس، وكل من يعتبر بغيره ماشي الحال، بس هو احنا عندنا لفظ كده دايما نقوله، لا مش اكثرهم تجاوب، قلنا كذا مره ان اعقل الناس هم الزهاد، مش كده؟ اعقل الناس هم الزهاد، لان هم دول اللي عرفوا حقيقه الدنيا وحقيقه الاخره، واثروا ما يبقى على ما يفنى، مش كده؟ دول اعقل الناس، لا اللي معاهم بقى دكتوراه ولا اللي معاهم ماجستير ولا، خالص أعقل الناس في هذه الدنيا هم الزهاد. طيب إزاي نحصل الزهد؟ واحدة من أسباب تحصيل الزهد إن إحنا نتدبر القرآن، فتعرف إن الآخرة خير وأبقى. طيب ليه تؤثر الحياة الدنيا؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يبقى القرآن، آيات القرآن تزيد في عقلك، لأنك لما تقرأ آيات القرآن، قلنا لكم الآية دي آية جميلة جدا، الآية دي على إنها في سورة كلنا حافظينها، بتمر عليك يا مرور الكرام، فكرة إن خير وأبقى، المعنيين فاكرين؟ إن لو جيت قلت لك إيه رأيك تاخد الحجرة الصغيرة دي متر في متر دي تقعد فيها، ولا القصر المنيف المشيد المشيد ده، ولا اللي هناك ده، اللي هيختار الحجرة يبقى مجنون، مش كده؟ حجرة 3 متر في 3 متر ولا قصر؟ اللي هيختار الحجرة مجنون، كله هيقول لي اخد القصر. فرايح تاخد مفاتيح القصر، اقول لك انا نسيت اقول لك بس معلومه، تقول لي اتفضل. اقول لك هو القصر ده لو خدته هي بس مده ساعه وهتسيبه في الشارع، هرميك في الشارع، انما لو خدت الاوضه الثلاثه في ثلاثه هتبقى بتاعتك طول عمرك لغايه ما تموت. ايه رايكم؟ تروحوا للقصر ولا تروحوا للاوضه؟ خلاص انت رايح بقى تاخد القصر، مفاتيح القصر اهو، قلت لك بس في معلومه نسيت اقولها لك، الاوضه هتبقى بتاعتك طول عمرك، القصر ساعة واحدة وهطلعك هرميك في الشارع، مش هديك الأوضة، هرميك في الشارع. طيب ليه الأول رحت للقصر؟ يعني إيه اللي خلاك في الأول تروح للقصر؟ إن القصر خير، صح؟ إيه اللي خلاك ترجع للأوضة؟ إن الأوضة أبقى. فاهمين دي؟ يعني اللي خلاك تروح للقصر في الأول إن القصر خير، واللي خلاك تسيب الخير وتروح للي ما هوش خير ده إنه أبقى. فتخيل بقى ان دلوقتي انت بتخير بين شيئين، الاوضه او القصر، وبعدين بقول لك بس خلي بالك لو خدت الاوضه ساعه وهرميك في الشارع، القصر بتاعك طول حياتك. راح واحد طواعيه كده راح واخد الاوضه، تقولوا عليه ايه ده؟ تقولوا عليه ايه؟ يعني واحد بنقول له الاوضه هتاخد فيها، هتقعد فيها ساعه وهرميك في الشارع، او روح خد القصر اللي هناك ده وطول عمرك بتاعك طول عمرك، مين هيروح ياخد الاوضه ده؟ مجنون. لو احنا بنعمل كده يا جماعه، فهمتوا بقى الآية؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. واحد يقول هي خير بس الدنيا أبقى، قال لك لا وأبقى برضه. فهمتوا هذا التركيب القرآني العجيب؟ فالشاهد يعني فالقرآن مما يزيد في عقل الإنسان لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيها بما أوحينا إليك هذا القرآن. طبعا نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني هل المقصود كل قصص القرآن ولا المقصود هذه القصة بعينها؟ فيها القولين، يعني إما كل قصص القرآن هو أحسن القصص أو هذه القصة أحسن قصص القرآن. ماشي. بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء، وذلك محض منة من الله وإحسانه، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك، قبل أن يوحي الله إليك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الإطلاق، فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن، ذكر قصة يوسف. طبعا اللي بيحضر معانا مجالس التدبر في القصص القرآني أديكوا بتشوفوا بيخرج من هذا القصص كم من الفوائد عجيبة، يمكن من السطر الواحد نقعد نستغرق كده في المسائل وفي الفوائد وفي كذا وفي كذا، عجيب. قال فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن. قال ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته القصة العجيبة الحسنة، فقال إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب فهو مستدرك على الله. ليه يعني؟ لا مش شرط. يعني الإسرائيليات نرويها فيش مشكلة خالص، نرويها ونحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا نصدقهم ولا نكذبهم، إلا ما جاء الشرع بموافقتهم فيه فنصدقهم لتصديق الشرع لهم، أو ما جاء الشرع مخالفا لما رووا فنكذبهم بتكذيب الشرع لهم. طبعا يمكن اللي حدا بالشيخ يقول هنا الكلام ده، ان في بعض الاسرائيليات ربما نسبوا الى انبياء الله النقص وما لا يجوز على الانبياء، فهنا نعمل القاعده بس ما نهدرش الاسرائيليات كلها، حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم، انما اذا رموا الأنبياء بما لا ينبغي ونسبوهم إلى ما لا ينبغي مما أتى في شرعنا تنزيههم عن مثله، فساعتها نكذب ذلك ونقول لا، الشرع قال إن هذه الأمور لا تليق بالأنبياء ولا ينبغي أن تصدر منهم وكذا. واضح؟ قال وأغلبها كذب، يعني الإسرائيليات، فهو مستدرك على الله، لا مش مستدرك ولا حاجة، ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص، النقص نسبي، النقص نسبي، يعني قصص القرآن كامل ما حدش يقول دي، حدش يقدر يقول دي. يعني ما نيجي نحكي في أي قصة من قصص القرآن القصة كاملة؟ لا مش كاملة طبعا، الله عز وجل يذكر من القصة المهمات، وكذلك ألفاظ القرآن في معظمها ألفاظ مجملة تحتمل معان، وهذا من بلاغة القرآن ومن إعجاز القرآن أصلا، مفهوم يا جماعة؟ ويبقى أشياء ربما يبينها النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ يعني في بعض القصص، يعني مثلا غلام الأخدود قتل أصحاب الأخدود، القصة دي كاملة مثلا في القرآن؟ لا مش كاملة ولا حاجة. طب نروح نجيبها منين؟ نجيبها من السنة، مش كده؟ نجيبها من السنة، لما في القرآن ما هيش كاملة. وهكذا بعض تفاصيل قصة موسى وقصة عيسى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر لها في القرآن، ايه الاشكال؟ مفيش اشكال خالص، مفيش اشكال خالص، ماشي. فما يقولش مكمل لشيء يزعم انه ناقص، يعني الجمله ممكن تبان انها ايه، يعني لا ما يعني فيها ايه، استدراك على الله. لا احنا لا نستدرك على الله حاشا، يعني الفاظ يعني جامده الحقيقه، وما حدش بيقول ده، ما حدش بيقول ده. لا احنا بنقول ان قص القران هو احسن القصص، وفيه العبره وفيه العظه وكذا، ونعمل بقول نبينا صلى الله عليه وسلم حديث عن بني اسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم صلى الله عليه وسلم. قال وحسبك بامر ينتهي الى هذا الحد قبحا، فان تضاعيف هذه السوره يعني ثناياها وكذا، يعني تضاعيف يعني في يعني في يعني يعني تضاعيف يعني لما نقول التضاعيف للحاجات اللي بين يعني مثلا ايه، تضاعيف الاصابع ما بين الاصابع وهكذا، فان تضاعيف هذه السوره يعني ثنايا هذه السوره قد ملئت في كثير من التفاسير من الاكاذيب والامور الشنيعه المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير. عشان كده بقول لكم يعني الشيخ ايه شادد الكلام هنا ليه؟ علشان ما اتى في الاسرائيليات مما ينزه عن مثله الانبياء. لكن يعني لما نقول هذا بنفس علمي وبهدوء ما فيش مشكلة خلاص، ماشي. وبعدين التفاسير المشحونة بهذه الاكاذيب اللي مؤلف يعني اللي مصنف التفاسير دي ناس جهلة يعني بيقول ايه، طيب هذه سورة قد ملئت في كثير من التفاسير. طب يعني هو كثير من التفاسير يعني صنفها كثير من العلماء، ولا التفاسير دي اللي عملها ناس قاعدة على القهاوي مثلا؟ فاهمين يا شباب؟ فاهمين المسألة؟ يعني التفاسير دي اللي هو الشيخ نزول كثير من التفاسير، اللي صنف مين التفاسير دي؟ يعني ناس قاعد على القهاوي ما عندهمش علم، ولا ناس فسقة؟ لا، ناس علماء صنفوا تلك التفاسير ورأوا أن تروى هذه الإسرائيليات على ما فيها من الشناعة، على ما فيها من الشناعة. يعني حتى لو أقول لكم أهو لا ينبغي كذا وكذا، طب هم ليه رووها طالما هي فيها من الشناعة ما فيها؟ لأني هذه الإسرائيليات لما تروى وتصل إلينا ممكن ما يكونش وظيفة التفسير التنقيح. يعني يا جماعة مش كل واحد كتب في التفسير أراد أن يأتي تفسيره خال عن الضعيف أو خال عن الموضوع، لا، في بعض التفسير هي منهجها كده، كل ما في الأمر أرويه أنا وأنا بفسر وأنا جاي أكتب تفسيري مش بنقح، يأتي بعد ذلك من ينقح ماشي الحال، وربما تستشنعه أنت يرى غيرك له مخرجا. يا جماعة فاهمين الكلام ده مهم جدا، ها، أهم من إن احنا نقرأ في التفسير، القواعد اللي بنبنيها جواكوا دي أهم من التفسير نفسه. فتفاعلوا معي، يعني ما أقول فاهمين يا ريت حد يجاوب، عشان أنا ببقى مش عارف أنا مسموع ولا مش مسموع، ولا مفهوم ولا مش مفهوم، ماشي. يعني أنا ما أكتر حاجة بتضايقني إن يعني إيه أسأل ومحدش يجاوب، يعني ممكن الدرس بقى يتلغي وأنا مش جاي، يعني أخلي فيه تفاعل، ماشي. الاخر مساله كنا بنتكلم فيها وهي مساله مهمه، ان ربما ما استشنعته انت يستطيع غيرك انه يؤوله، يستطيع غيرك انه يؤوله ويجد له مخرجا، ماشي. والا ففي صحيح السنه، في صحيح السنه بقى من ذلك، يعني في صحيح السنه بعض الالفاظ وبعض العبارات وبعض الجمل وبعض الاحاديث ظاهرها يستشنع، ويجي بعض العلماء ربنا تعالى يفتح عليهم ويعرفوا يؤولوا هذه الأحاديث على وجه يوافق الأصول وخلاص وتتحل المشكلة. فممكن يبقى صاحب التفسير ده بيروي هذه الأمور ليه؟ ممكن تبقى هي أصلا مشكلة عنده هو نفسه شخصيا، لكن من أمانة النقل أنه ينقلها، طالما وصلته ينقلها ليه؟ ربما يأتي بعده عالم آخر يرى ذلك الأثر يقرأه ثم يفتح الله له ما أغلق على غيره، فيعرف يؤول هذا الأثر بشكل ما يحل مشكلته. مفهوم يا جماعة؟ طيب يبقى يعني شدة الشيخ هنا الحقيقة يعني إيه، إذا خضعت للبحث العلمي فممكن يبقى إيه فيها شوية مشاكل، لكن لما نقول كده حدب الشيخ ما يراه من إيه مما يستشنع ظاهره في حق الأنبياء. قال فقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكانت هذه الرؤية مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلا لأمره، واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق، ولطفا بعبده وإحسانا إليه، فأولها يعقوب بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته، لأنه كان عنده 11 أخ، وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما وإعظاما، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له واصطفائه له وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض، وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له وصاروا تبعا له فيها. وإذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماشي. ولهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك، أي ويصطفيك ويختارك بما من به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تعبير الرؤيا وبيان ما تقول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية ونحوه، ويتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة بأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، حيث أنعم الله عليهما بنعمة عظيمة واسعة دينية ودنيوية. إن ربك عليم حكيم، أي علمه محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كلا ما تقتضيه حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. ولما تم تعبيرها ليوسف قال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد، أي حسدا من عند أنفسهم بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليه، إن الشيطان للإنسان عدو مبين لا يفطر عنه ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا ولا جهارا، فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. فامتثل يوسف أمر أبيه ولم يخبر إخوته بذلك بل كتمها عنهم. طبعا هنا في من الفوائد التربوية الشيء الكثير، الحقيقة مش عارف يعني نسهب في هذه الأمور ولا نحل، يعني أنتوا تسمعوا الدروس بتاعة يوسف وقصة يوسف، يعني أنا شايف أن أنتوا تسمعوها أولى، يعني عشان ما نسهبش هنا، يعني إحنا إيه منهج التفسير هنا مش إن إحنا نسهب، فارجعوا للخمس دروس اسمعوهم مهمين جدا جدا عشان يعني تعايشوا تلك الأحداث، ماشي؟ لو فيها فوائد كتيرة إن شاء الله. خلاص يعني احنا ماشيين كده ممكن نقول بعض الامور المهمه، ماشي. ثم قال: لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين، وقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يقول تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي عبار وأدلة على كثير من المطالب الحسنة للسائلين، أي لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال، فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبينات. الدروس تجيبيها منين؟ الإعلان بتاع بداية سورة يوسف اللي هتلاقيه على القناة، هتلاقيني حاطط لينك للدروس، خش عليه تلاقي الخمس دروس ورا بعض إن شاء الله، ماشي. أختك حطت لك اللينك وكمان في التعليقات. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا فيما بينهم لا يوسف وأخوه بنيامين، لأني طبعا يعقوب كان عنده يوسف و11 أخ، منهم أخ شقيق ليوسف والباقيين مش شقة يعني إخوة للأب، عشان كده قالوا لا يوسف وأخوه يعني بنيامين. ماشي. أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، فكيف يفضلهما بالمحبة والشفقة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي خطأ بين، حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه ولا أمر نشاهد. طبعا إخوة يوسف في قول البعض أنهم الأسباط، يعني صاروا أنبياء بعد ذلك. ماشي. في قول بعض أهل العلم أن إخوة يوسف هم الأسباط فصاروا أنبياء. ماشي. وعشان كده موسى لما ضرب بعصاه الحجر انفجرت كم عين؟ 12، مش كده؟ طيب، فالمهم يعني أنا ليه بقول الكلام ده يا جماعة؟ علشان علشان ما يقعش في نفوسنا التنقص له. واحنا بنقرا القصه هم زلوا، نعم زلوا، واخطاوا، نعم اخطاوا، وتابوا، نعم تابوا وغفر الله لهم. بل حتى بعض العلماء يعني قال ان يعني من صلاحهم ان هم قدموا التوبه على فعل المعصيه. قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. خلاص. وصرفهم الله عز وجل عن تلك المعصية الشنيعة، عن القتل، بعصمته لهم سبحانه وتعالى. طيب، طبعا ده قول بعض أهل العلم هم الأسباط، يعني ما هياش إجماع بين العلماء أن هم الأسباط، لكن ده قول بعض أهل العلم. وعلى كل حال لو ما هماش الأسباط حتى هم تابوا، هم تابوا خلاص من فعلتهم، ولذلك يستقبح أن يشنع عليهم فعله بعد التوبة. وعارفين قصة آدم وموسى، لما موسى لم آدم يعني أنت اللي كلت من الشجرة وخرجتنا من الجنة، فآدم قال له يعني هذا رأيته مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم وموسى، يعني خلاص أنا عملت المعصية وتبت، ما يجيش حد يقعد يبكت خلاص، ما أنا تبت، أنا تبت أعمل إيه تاني يعني؟ هم يا شباب، دي أول مسألة. المسألة الثانية، طب لما هم كده ما الذي حدا بهم؟ التفرقة في المعاملة. فيبقى الآباء يحذروا من ده بقى، الآباء والأمهات، التفرقة في المعاملة. التفرقة دي قد تكون غير حقيقية لكن متوهمة، أو ده الظاهر للأبناء. حتى لو كده نراعي نفسية الأبناء في ده. يعني مثلا واحد من الأبناء شايف إن أخوه متدلع أكتر أو أخته متدلعة أكتر، قد يكون الأب مش بيعمل ده لكن الأخ ده عنده مسائل نفسية مخلياه حاسس ده، تراعى برضو. ماشي. برضو تراعى. يعني ايه تراعى؟ يعني يبقى ينتبه انه لو هيعمل حاجة للأخ التاني اللي هو يعني يرى انه متدلع ممكن يعملها من غير ما اخوه الكبير ده ولا ايا كان، ممكن يبقى كبير هو اللي متدلع او صغير، من غير ما الأخ التاني ينتبه للموضوع ده او الأخت التانية تنتبه للموضوع ده. هو مش بيفرق لكن بيراعي نفسية الإخوة. ماشي. إن هنا يعقوب عليه السلام بدأ منه بعض الأشياء، منها مثلا إن هم خارجين، طب يلا هاتوا معانا إيه يلعب، فقال إيه؟ إني لا يحزنني أن تذهبوا بي، بداية كده بسم الله الرحمن الرحيم، مجرد إنه يبعد عني أنا هحزن. فكلمة زي دي ممكن تقع في نفوس الأبناء موقعا شديدا، مش كده؟ يعني هو لسه ما قالش إيه أخاف دي بعدين، إنما إني لا يحزن، أنتوا عارفين الحزن على شيء فات، يعني مجرد ما هيبعد عني انا ده يحزنني لوحده. فيبقى الاب او الام تراعي مثل ذلك. ماشي. طبعا الوالد ليس له ان يفرق، والام ليس لها انها تفرق بين الابناء وتدمر نفسيات الاولاد، ويطلع الاولاد بعد ما كان الاخ مجبول فطرة على حب اخيه يطلع فيه نفرة بينهم من ايه؟ ما هو من التربية الغلط اللي تربوها. لا طبعا، يعني ينبه ماشي. وكانوا يعدلون بين الأبناء حتى في القبل، في القبل، في البوسة، يبوس عيل لازم يبوس التاني على طول. والنبي قاعد عليه الصلاة والسلام، واحد قاعد في المجلس يدخل عليه بنته أو ابنه فيحطها على حجره، فيدخل عليه ابنه التاني أو بنته، أنا مش فاكر أوي، فيقعدوا على الأرض فيقول له هل على فخذك الأخرى. شوفوا يا جماعة النبي بيراعي إيه عليه الصلاة والسلام، هل على فخذك الأخرى، يعني زي ما قعدت الأول أو الأولى على فخذك، قعد التاني ده ولا التاني على فخذك برضه، ليه قعدته في الأرض ليه؟ مفهوم يا جماعة؟ فهل على فخذك الأخرى؟ طبعا. والحديث الثاني، هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال اذهب فأشل على ذلك غيري فإني لأشهد على جور. لما حب يدي الواحد من أبنائه فلوس أو عطية أو كذا وما يديش الباقيين، النبي قال له كده عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ طيب. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها، فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم. شوفوا يا جماعة، يعني إخوة يوسف ما كانوش عاوزين أي حاجة، يعني مش عاوزين حاجة من الدنيا، يعني مش مثلا اقتلوا يوسف عشان في ميراث وهناخد ميراثه، مش اقتلوا، لأ، هم اللي عاوزينه ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم. فشو يا جماعه الغيره ممكن توصل لفين؟ اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في اولادكم. ماشي؟ انتوا ما يعني ما مش تتجوزوا وتخلفوا وتدمروا نفسيات العيال. انتم مسؤولون عن ذلك، اباء واباء وامهات. يعني كل اللي هم عاوزينه يخلو لكم وجه ابيكم. بس أن يتفرغ لكم ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة، فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم، وتكونوا من بعدها من بعد هذا الصنيع قوما صالحين، أي تتوبون إلى الله وتستغفرونه من بعد ذنبكم، فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإذالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أي قال قائل من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده لا تقتلوا يوسف فإن قتله أعظم إثما وأشنع، والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل، ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في غيابة الجب وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنه عبد مملوك آبق منكم لأجل أن يلتقطه بعض السيارة الذين يريدون مكانا بعيدا فيحتفظون فيه. وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. فلما اتفقوا على هذا الرأي قالوا يا أبانا، هذا مشهد آخر بقى نبتدي بالمرة الجاية. قل قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.